جنة في الدنيا لا بد للإنسان أن يدخلها حتى يدخل جنات ونعم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. هذه الجنة هي التي يعيش فيها الإنسان مستأنسا بالله جل في علاه. موقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته نذكره بشأن هذا الصدد. في صلح الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه المهاجرون والأنصار ومن لحق بهم من العرب. خرجوا لأداء العمرة فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين وحللن أنفسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة ولم يحمل معه هو وصحابته غير السلاح. إذ خرجوا للعمرة ولم يخرجوا مقاتلين. لكن كيف بقريش ومن تبعها أن يقوم بذلك؟ فخرجوا يصدون النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة. خرجوا فأرسلوا أناسا تخرجوا بالمسلمين يريدون أن يصدوا لهم وأن لهم ذلك. ثم خرجوا يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلوا إليه بديل فعاد إليهم، ثم أرسلوا إليهم عروة فعاد إليهم، عادوا إليهم قائلين لقريش: لا قبل لكم بمحمد ومن معه، فليس لكم إلا أن تفاوضوه. فأرسلوا صهيب بن عمرو وكان دادية، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه، وأراد أن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ببنود عرفت كان فيها شروطا من ضمنها ان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من عمله هذا، وان تكون مده 10 سنوات، وان من تحالف مع النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، ومن تحالف مع قريش فله ذلك. وجاء الشرط ان من قتل قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم رده النبي اليه، واما من جاء لا يرده ابدا. فلما كان وقت بدايه الصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: ولك ان تتخيل حال هذا المشهد في بدايه الصلح. يقول سهيل: لا، ولكن اكتب باسمك الله. بدايه النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي من محمد رسول الله. فيقول سهيل بن عمرو: لا، فكنا نعلم انك رسول الله حقا ما كذبناك، ولكن انسب نفسك الى ابيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم حوالي عنه. تخيل حال هذا الغضب الذي يجري في قلب في صدورهم من رؤية سهيل بن عمرو وهو يقول ذلك، ولكن في صبر جميل والله المستعان على ما يصنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هو يا علي؟ فقال: والله لا. فما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فبينما في بداية الصلح إذ أتى أبو جندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جندل هذا هو ابن سهيل بن عمرو، وقد آمن بالله عز وجل وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم من قريش ومن سهيل إلا أن أوثقوه وحبسوه وربطوه بالسلاسل والأغلال، ففر منهم هاربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حال رجل أتى من مكة وهو يجر أغلاله ويجر في

وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى. أين كان هذا الرجل قبل هذه اللحظات؟ لا بد له أنه كان في مكان ما، في مكان غير معلوم، يجهز من نفسه ليعزز ليقوي. فجاء من أقصى المدينة وخلد الله سبحانه وتعالى لك. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا لأن يقول ربي الله؟ هذا الرجل أين كان قبل هذه الكلمة؟ أين كان قبل أن يظهر في هذا الموقف البطولي؟ كان يتجهز ليعزز، كان يتجهز، كان يكتم إيمانه، كان يحبس إيمانه خلف أسواره تجهيزا ليعزز في هذا الموقف. فلما حانت اللحظة قلد الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن بهذه الكلمات التي عزز فيها. فقال الله سبحانه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا ليقول ربي الله؟ عد في المجاهدين المؤمنين في كل مكان الصبر والدعاء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلم بفضلك رايك الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا معينا وسيدا وظهيرا قويا عزيزا. اللهم اكرمهم ببلد من عندك، اكرمهم بجنود من عندك. اللهم لا تدعنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مكروبا الا وفرجت كربه، ولا مهموما الا وفرجت همه، ولا مستضعفا الا قويته، ولا غائبا الا رددته، ولا مسافرا الا حفظته، ولا غائبا الا رددته، ولا مسافرا الا حفظته، ولا عقيما الا اصلحته، ولا طالبا الا وفقته. يا ربنا الف بين قلوبنا، الف بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات الى النور.